بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: دخلت المسجد لأداء صلاة الجماعة فوجدت الإمام جالسا والمأمومين خلفه قياما، وسألت عن سبب ذلك فقالوا هذا هو الصواب، واختلفت معهم إذا كان الإمام يصلي قاعدا فإن المأمومين يصلون قعودا، واختلفنا ونريد معرفة القول الصحيح في هذا الأمر. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق جمهور الفقهاء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقد رغب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة الجماعة، وأنها أفضل من صلاة المنفرد. جاء في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفز أي المنفرد ب27 درجة، وذلك لاجتماع الإنسان مع أخيه الإنسان بين كل صلاة وأخرى، وخاصة أن الناس يعلمون أن اجتماع الإنسان مع أخيه الإنسان أفضل من صلاة الإنسان منفردا أو حياته منعزلا عن الناس. وتنعقد الجماعة بإمام ومأموم، لما ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لسنان فما فوقهما جماعة. هذا عن فضل صلاة الجماعة. دكتور، نأتي إلى الجزء الخاص بالخلاف حول صلاة المأمومين قعودا أو قياما. أما عن صلاة المأموم خلف الإمام القاعد فإن المأموم يصلي قائما وإن كان إمامه قاعدا. وبالنسبة لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، فهذا الحديث منسوخ بفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت بفعله الصحيح. فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اشتد به المرض أمر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أن يؤم الناس في صلاة الجماعة، وحينما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوما أثناء مرضه تأخر سيدنا أبو بكر عن الإمامة، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مكانك يا أبا بكر. لكن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه رفض أن يكون إماما والرسول صلى الله عليه وسلم هو المأموم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى المسلمون خلفه قياما. فدل هذا على أن المأموم لا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا عند وجود العذر الذي يمنعه من القيام، لكن ما دام قادرا على القيام فعليه أن يصلي قائما حتى وإن كان إمامه قاعدا، خاصة إذا كان الإمام القاعد هو الإمام الراتب أو هو أفقه القوم، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومعنى أقرأهم أكثرهم حفظا للقرآن وأكثرهم فقها. والواجب علينا أن نتبع ولا يجوز لنا أن نختلف هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: تكرر ذكر كلمة الخير كثيرا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، أرجو إلقاء الضوء على هذه الكلمة بما يؤدي إلى نشر ثقافة العمل الخيري وتوسيع مجالاته في المجتمع المعاصر وتوضيح أثره على الفرد والمجتمع. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: كلمة الخير تعددت معانيها في اللغة وفي القرآن الكريم، وهي تشير إلى الأحسن في كل شيء، الأحسن قولا، والأحسن عملا، والأحسن دعوة وطلبا. والخير وعمل الخير مقصد عام من مقاصد الشريعة الإسلامية لبناء مجتمع الخير العام الذي يهنأ فيه جميع البشر بكل ما يجعل الحياة طيبة ومباركة. أما العمل الخيري فهو كل عمل يسهم في جلب الخير والنفع للبشر وفي دفع الأذى والضر عنهم. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها المستفيضة إلى الخير بمعناه الشامل الذي يمتد أثره إلى كل مجالات الحياة التي يعيشها الناس. ولقد ورد لفظ الخير في القرآن الكريم 188 مرة، وهي تحتوي على كل ما فيه مصلحة ومنفعة للإنسان وعلى كل ما يجنبه الضرر والأذى، فكل ما يفتح طريقا إلى الأحسن هو خير، وكل ما يسد بابا من أبواب الشر والأذى عن الناس هو خير. ومن ذلك قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القيمة العظيمة، وذلك في قوله إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم أي الذي لا يسمع، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. ويقول أيضا من دل على خير فله مثل أجر فاعله. طب دكتور، إذا كان الخير وعمل الخير بهذه المكانة التي شرحناها، كيف ننشر ثقافة العمل الخيري الذي كان سمة بارزة من أهم سمات المجتمع؟ يجب أن نعترف بأن عمل الخير يحقق للفرد الراحة والطمأنينة، ويحقق للمجتمع الأمن والاستقرار والسكينة والبركة. أما كيف ننشر ثقافة العمل الخيري فالأمر اليوم أصبح يسيرا أو أيسر من ذي قبل، حيث لم يخل مجتمعنا من المبادرات الفردية الطيبة التي لا تنحصر فقط في إزالة الصعوبات عن البشر، وإنما تسعى إلى رفع كفاءة المجتمع في إعمار الأرض، ومن ذلك التبرع لمساعدة الفقراء والمرضى على مواجهة صعوبات المعيشة وتكاليف العلاج، أو التبرع لبناء مستشفى أو مؤسسة تعليمية، أو بناء دار لليتامى وكبار السن، أو إمداد الأماكن المحرومة من المياه الصالحة للشرب، وغير ذلك من مجالات الخير الكثيرة. إن أبواب الخير كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ونحن هنا من جانبنا نناشد الجميع أن يتسابقوا في عمل الخيرات، فإنها نافعة لهم ولمجتمعهم في دنياهم وأخراهم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. إذاعة القرآن.